كنا في البداية، كنا في بداية كل ده. خلصت شغلي في يوم وكنت راجع البيت. وقتها كان الخروج من البيت خطر بسبب إن المفترسين كانوا بدأوا يظهروا، فكان الكل بيخلص شغله على المغرب، وبمجرد غياب الشمس الكل بيكون في بيته نايم لحد تاني يوم، أو صاحي بيحرس بيته من أي هجوم هو معرض له في أي وقت. رجعت البيت لقيت مراتي تصرفاتها غريبة شوية، زي ما تكون بتحاول تتجنبني، تتجنب الكلام والتعامل معايا. كنت مديها عذرها بسبب كل اللي احنا كنا بنمر بيه وقتها. دخلت نمت وسبتها صاحية. وبعد كام ساعة صحيت على صوت بنتي الصغيرة بتصرخ بصوت عالي وبتنادي عليا. قمت جريت على الصوت بره، لقيت بنتي قاعدة في ركن بتعيط وميتة من الرعب. بنتي اللي عندها 7 سنين بتتفرج على أمها اللي بتتلوى على الأرض وبيظهر لها عروق سودة في جسمها، ضوافرها بتطول وبتتحول لكلب مسعور بيخرج رغاوي بيضة من بقها، بتستعد إنها تجري ناحية بنتها عشان تخلص عليها في ثانية. جريت عليها مسكتها، لكن قوتها كانت مش طبيعية. مراتي قوتها كانت عاملة زي قوة 20 راجل. رمتني بعيد عنها في محاولة انها تجري على بنتي. معرفش مراتي اتعضت امتى. قمت جري عليها مسكتها من رقبتها في محاولة اني اخنقها، لكنها كانت بتحاول تعضني. شدتها بالعافية وبحاولها بدماغها في الحيطة، لكن مفيش حاجة قادرة توقفها. مراتي لفت رقبتها 180 درجة ولقيتها بتبص لي في وشي. ساعتها ادركت ان مراتي اللي عرفها خلاص مبقتش موجودة، ولو سمحت لمشاعري تتحرك انا وبنتي هنموت بدون تفكير. وقبل ما تعدي دقيقة تفكير كانت مراتي بتمضغ وداني اللي قطعتها بسنانها وهي بتضحك. بقيت اضرب في وشها وزي ما اكون بضرب في حيطة. ايدي هي اللي بقت تنزف من الضرب وهي بتضحك ضحكة هستيري. ضربتني برجلها، رمتني على الارض وطلعت جري على ايدها ورجلها ناحية اوضة بنتي. طلعت جري وراها على السلم، نطت على ظهرها وشدتها على تحت ووقعت انا وهي من فوق السلالم. ما كنتش مهتم بأي حاجة، ما كنتش مهتم بأي ألم حسه، المهم إني ما خليش الوحش ده يوصل لبنتي الوحيدة. وقعت على جسمي وفضلت تضرب في وشي وجسمي بضوافرها. كل ما تحاول تعضني أمسك حاجة جنبي أحطها في بقها وهي بتهشمها بسنانها زي التمساح، لحد ما سمعت بنتي من فوق السلم بتنادي عليها وبتقول لها يا ماما بتعملي كده ليه؟ وكأنها كانت صفارة انطلاق ليها انها تنط من على جسمي وتجري على السلم زي الحيوان. نطيت شديت رجلها بسرعة وبقيت اشدها لتحت. بصت لي وبقت تضربني برجلها التانية وانا بزعق في بنتي وبقول لها تدخل الأوضة وتتربس على نفسها، تدخل أوضتها. بنتي سمعت الكلام بالفعل ودخلت الأوضة وانا بتضرب في وشي لحد ما غصب عني سبت رجلها. وساعتها زي ما تقول مراتي او اللي كان متحكم فيها أدرك إنها مش هتعرف تعمل حاجة غير لما تخلص مني أنا الأول. بدأت تنزل لي ببطء، لكني اتحركت بالعافية ناحية المطبخ عشان أدركت إن مفيش أي شيء هينقذ مراتي غير إني أخلص عليها. مع أول سكينة لقيتها قدامي وجهتها ناحية مراتي اللي كانت للأسف دخلت فيها. وقتها عيطت، عيطت وانا بقول لها انا اسف، انا مش عارف اتصرف ازاي، كنت فاكر ان ده هيكون كفايه. لكني لقيتها بتسحب السكينه من بطنها وبتحاول تضربني بيها ضربه يمين شمال، ايدي صدري كتفي وشي اتشرحت، جسمي كله كان بينزل دم. كل ما افكر استسلم واسيب نفسي افتكر بنتي اللي هتنتهي لو انا انتهيت، بنتي اللي هتموت. ما حسيتش بنفسي غير وانا بجري عليها وبرفع ايدها وبحاول اطلع نفسي بره، برا المطبخ. بعد ما كنت بالعافية زقتها ودخلتها جوه، قفلت الباب بسرعة تربسته، ومتعديش 10 ثواني بالظبط على الباب اللي يتكسر ويتخرم ويخرج ايدها منه، ايدها اللي ماسكة بيها السكينة. شديت السكينة منها وثبت دراعها اللي قطعت شريانه، وسمعتها أخيرا بتصرخ. أدركت وقتها حاجة، أدركت وقتها إن العروق والأعصاب هي الشيء الوحيد اللي بيأثر فيهم. شديت الباب فتحته وهي دراعها لسه متعلق فيه. طلعت لبره مع الباب وبدأت أمشي السكين على أعصاب رجلها عشان أشل حركتها. كنت عارف أماكن كل حاجة بحكم شغلي. وقعت على الأرض وفي عينها نظرات انتقام وغضب ما شفتهاش في كائن حي قبل كده. طلعت جري على بنتي اطمن عليها. خبطت عليها الباب وقلت لها تفتح الباب لابوها. فتحت وهي منهارة من العياط والرعب من اللي حصل ومن شكلي. اختها في حضني وحاولت اطمنها على قد ما اقدر، لكن الموضوع كان اسوأ لما شلتها على كتفي ونزلت جري اهرب من البيت. وانا معدي ما لقيتش مراتي موجوده مكانها. ازاي ده انا قطعت الاوتار؟ الاوتار دي لما تتقطع يعني ده لو تور هايج مش هيتحرك، هيتشل بلاك بانسان. في لحظه تفكير في اللي حصل لقيت بنتي بتقول لي بابا. لسه ببص ورايا لقيتها هجمت عليا، كسرت بيا باب البيت وترمينا كلنا بره. قوتي بدأت تنهار وجسمي بيخضع للتعب والنزيف اللي نزفته. بنتي فين؟ جسمي بيتهبل على الأرض وأنا شايف مراتي رافعة بنتي وبتضحك في وشها. بتحضر ضوافرها ولسه هتبدأ تغرزها فيها. قوة معرفش جاتلي منين. قوة جاتلي قمت جريت وأنا بصرخ وبنادي على بنتي. بنتي اللي كانت جثة بسبب ضوافر أمها اللي كانت زي المخالب ودخلت فيها. شديت السكينة من على الأرض. حسيتش بنفسي غير وأنا بغرزها في كل حتة فيها. بغرز السكينة في كل جزء في مراتي، بضربها في كل مكان تقدر السكينة تدخل فيه، في وشها ورقبتها جسمها صدرها بطنها. فطانها وانا عمال اصرخ بصرخ بس. فطانها لحد ما فصلت دماغها عن جسمها، وحتى ساعتها كمان ما بطلتش بطانها لحد ما اشلقها خرجت. جسمها وقف عن الحركة لانه ما بقاش فيه جزء سليم في جسمها. حسيتش بنفسي غير وانا بقع على الارض فاقد للوعي، بقع في دايرة الدم اللي بيني وبين مراتي وبنتي. عشرة 2022 في دايما معادلة صعبة بالنسبة لي من ناحية التغيير، تغيير البشر، تغيير طبيعيهم. هو الإنسان بيتغير بطبعه عشان مخلوق من طين، يمكن عشان الطين من طبيعته التشكيل والتغيير، فده سبب منطقي لأن الإنسان يكون بيتغير. ممكن نقول إن ده طبعه مثلا، ده مجرد تفسير شخصي مني. التفكير الكتير في الطبيعة خلى دماغي تروح في حتت بعيدة أنا مش عارف هوصل من وراها لإيه، ومفيش أي شيء هيتغير ولا يوصلني في حتة. مجرد شعور بالرضا لفضولي المريض اللي بيدور على أسئلة كل حاجة وعايز يوصل لاستنتاج حاجات محدش بيدور عليها. مشكلتي إني دايما معترض على نظرة البشر لكل حاجة بتحصل من حواليهم، لأن كل واحد بيشوف إن محور الكون إن نظرته هي النظرة الصحيحة والوحيدة، تفسيراته الشخصية هي الوحيدة المنطقية لكل ده. وده اللي بيخليني كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، كل ثانية أرجع أفكر، أراجع أغير طريقة تفكيري وتحليلي لكل حاجة من حواليا، عشان أكيد أنا كمان بحلل كل حاجة من وجهة نظري أنا بس. لكن اللي أدركته خلال الرحلة دي هي إن مفيش حاجة اسمها صاحب، حبيب، رفيق. إنسان هو أكتر كائن غدار اتوجد على وش الأرض. إنسان هو أكتر كائن لو حس إنك رخيت دفاعك وآمنت له هيهاجمك بأسوأ طريقة يقدر عليها، خصوصا لو شخص يعرف أسرار عنك، مشاكلك، أو أي حاجة خاصة بيك. ساعتها مش هيكون مجرد بيهاجمك، ساعتها هيفتك بيك ويدمرك. الشيطان معروف هدفه وعمره ما اتغير، كذلك الملاك. أما الإنسان، إنسان مرعب عشان غير متوقع. لسه مش عارف المشكلة فيه هو بطبعه ولا الوقت. الوقت هو اللي بيوصله للمراحل المرعبة اللي ممكن تخليه يخلص على حد منه، من دمه، سواء بدم بارد أو بشراسة بشعة. فكرة إنه يفكر في إنه يأذي شخص كان بيقسم له بالولاء والحب في يوم من الأيام، ده بقى سبب كفيل يخليني أتأكد إن مهما كان مدى الأمان اللي بتديه لحد، فهو ممكن في أي لحظة يعتبرك عدو رقم واحد. الموضوع مش في الظروف ولا البيئة ولا الحالة، الموضوع في النفس البشرية نفسها، في طبعها. هي مخلوقة بطبعها بتتغير. السؤال اللي لسه لحد النهاردة بسأله لنفسي، هل ده في حد ذاته ميزة ولا عيب، ولا جزء من الاختبار، ولا لعنة؟ عادي ليا اني مفهمش درس او مادة، مفهمش آلة او كتاب، لكن اني مفهمش طبيعتي الشخصية، مفهمش انا عايز ايه، مخلوق ليه، السبب من كل ده، مفهمش انا ليه هنا. السؤال الأكبر ليا هو أني ليه مش قادر أتغير زي الباقي ما بيتغير. نفس الأفكار والمعتقدات ثابتة، نفس حبي وكرهي لأشخاص بعينهم مهما عملوا. بقيت متقبل فكرة أن فيهم خلل، متقبل فكرة أنهم مش محل ثقة، بقيتش أتصدم أو أتفاجأ منهم، لكن أسئلتي بس هي اللي بتزيد. اتناشر عشرة 2022. على كده انت شغال ايه اصلا؟ جزار. قلت له عشان كده بتستخدم سكاكين بس؟ قال لي استخدام السكينة مش صعب. صعب هو انك تستخدمها ازاي وانك ما تخليهاش تسيطر عليك. لو تسيطر عليا، تسيطر ازاي يعني؟ قال لي يعني ببساطة اللي بيمسك سلاح سواء ابيض او غيره بتتملكه القوة، السيطرة، الشجاعة، او الجنون بمعنى اصح، احساس ان مفيش منه ولا زيه. ساعتها ما بيكونش الشخص في وعيه، يكون السلاح هو اللي مسيطر. زيك كده، انت لما بتمسك سلاح والسكينة اللي معاك بشوف فيك الشجاعة، لكن غير كده انت ميؤوس منك بصراحة. بس الميزة الوحيدة فيك انك عارف انت بتعمل بيها ايه، يعني مش هتتعبني في اللي هعلمهولك. قلت له هتعلمني ازاي ما اموت حد بسكينة؟ قال لي هعلمك. هعلمك ازاي تسيطر عليها. بس في البداية لازم تتعود على السهر، عشان اللي احنا بنتعامل معاهم دول مش هيسيبونا الفترة الجاية. قلت له هو مش المفروض تكون خايف على رحاب وتكون مستعجل انك تلحقها؟ حاسك هادي زيادة عن اللزوم في الموضوع ده. قال لي رحاب مش سهل ان يحصل لها حاجة، انا مدربها كويس زيادة عن اللزوم كمان. تقلقش عليها انت بس يا اخويا. انا؟ لا انا اعرفها اصلا عشان اقلق عليها. طيب يلا يلا على فوق في اوضتها عشان تكمل مراقبة زي ما كانت بتراقب. قلقان عليها يا اخويا؟ ها؟ سبته وطلعت الحقيقة لاني حسيته يعني متقمص شخصية والدي اوي في نفسه وصولا لاوضتها. الأوضة مفيهاش أي نور أو كهرباء، اللي منورها هو عمود نور موجود في وش الأوضة من بره في الشارع. الشارع الطويل منور بسبب العواميد اللي على يمينه وشماله. أوضتها بسيطة مكركبة بس أوضة بنت مهما حصل برضو. ما حصلش حاجة الليلة دي، كانت ليلة هادية لحد ما النهار طلع ولسه هنام. لقيت سلخانة بيشدني عشان يقول لي ازاي امسك السكينة. قلت له بص يا سلخو، انا ميت، بالليل دربني تمام. والحقيقة ولا كأني بتكلم لقيته شدني مسكني بايد واحدة وسحبني زي الخروف ودخلنا اوضة ضلمة تماما عتمة، وبدأ يضربني في اجزاء متفرقة من جسمي اللي اصلا متهالك. فقلت له ده انت بتعمل ايه؟ قال لي الليل ملعبهم، لو ما حسيتش بيهم انسى انك تكمل دقيقة قدام واحد فيهم. طبعا مع قلة النوم والتعب بقيت بتضرب منه لحد ما وقعت على الارض زي الجثة. لقيته سحبني على بره المكان وبيجيب سكينة وجاي عليا بيحاول يضربني بيها. قمت بسرعة وانا في ايدي سكينتي بتفاداه لحد ما طلعت فوق ترابيزة ضربته برجلي في دماغه. نزلت بيها على ظهره قطعت له كل هدومه. انا المفروض عملت حاجة لكني اتصدمت من اللي شفته ساعتها. وقتها شفت ظهر سلخانة مسلوخ تقريبا من كتر الجروح والخدوش والخبطات. للحظة هديت لقيته بيلف بايده كان هيشيل دماغي من مكانها. قلت له اهدى، بدون مبالاة كمل لحد ما بالفعل بدأ يعور فيا بسبب اني خلاص ما بقتش قادر على التركيز والحركة. وقعت على الارض لقيته مسكني من رقبتي رفعني على الحيطة والسكينة على رقبتي وبيقول لي انت هتخلص علينا كلنا. ابتسمت الحقيقة لاني كنت سحبت السكينة على صدره وهو بيرفعني. اتكلمت وقتها انا بقول له بقيت واحدة جسم مكسور وكل بنزف وعلمت عليك، تخيل لو كنت سليم كنت عملت فيك ايه؟ لقيته هو كمان على عكس المتوقع وعكس الظرف اللي احنا فيه ابتسم وسابني. نزلت على الارض وفهمت وقتها انه خلاص عارف ان في اي ظرف هتحط فيه لازم اسيب اثر على اللي قدامي حتى لو اللي قدامي ده هيخلص عليا. اخدك ونجري في الاحداث لبعد اسبوع. بعد اسبوع كامل واحد مراقبة تحقيق طول الليل ورا مين رحاب دي، بالنهار تمرينات بدنية، تمرينات على السرعة على توقع حركات المفترسين. الموضوع كان صعب اكيد خصوصا فانا بدراع واحد، لكن كان مصبرني فكرة اني ببقى اقوى كل يوم وانا في الظروف دي. أكيد لو اتحسن حالي هكون مختلف تماما. رحاب أوضتها فككتها تماما، كل الأدراج والدواليب والهدوم فتشت فيهم لحد ما لقيت قدامي حاجة متكومة في ليلة. من بعد الليلة دي أقدر أقولك إن كل حاجة اتغيرت 180 درجة. لقيت فيها علبة صغيرة جوه درج كان مركون تحت رف في الدولاب. حاجة كده زي ستريتش اللي بيتلف بيه الأكل. المشكلة ما كانتش في كده، المشكلة كانت إن العلبة دي زي ما تكون يعني مرشوشة بمعطرات وروائح زيادة عن اللزوم. ايه اللي يخلي حاجة زي دي ملهاش لازمة ولا قيمة تكون مرشوشة بالشكل ده؟ مسكتها وكانت ملزقة جدا، وتاني يوم اديتها لسلخانة اللي بدأ يقطع فيها ويفتحها، وكانت كلها ملفوفة جوا بعض، بمعنى أصح زي ما تكون حاجات كتير كانت اتغلفت واتفكت التغليفة دي، وبعد كده اتكومت الحاجات دي مع بعضها. قال لي خليها هنا، بعد كام يوم الريحة الأصلية للاستريتش ده هتبان وهنعرف وقتها ده عبارة عن ايه. وخلال 3 أيام، 3 أيام بس، الكارثة حصلت. لقيت سلخانة في عز الليل بينادي عليا بسرعة. نزلت له من الأوضة جري، لقيته ضاغط على أسنانه بقى شد علامات الغضب، وبص لي في وشي وما قالش غير جملة واحدة من كلمتين: إحنا متنا. بمجرد ما قال الجملة دي كل إزاز البيت اتكسر، وحصل اللي كنا مرعوبين منه. كل إزاز البيت والباب اتكسروا واتشالوا من مكانهم. من ظهر سلخانة كان الشباكين والباب، ودخل 3 مفترسين من كل مخرج بيهجموا علينا. مسك سلخانة واحد من رقبته وهبده على الترابيزة، كسر الترابيزة بيه ونزل في تقطيع. واحد منهم جرى ناحيتي على ايده ورجله ولسه بينط يهجم عليا. رشقت السكينة في دقنه وقع على جسمي مشلول، شديت السكينة على رقبته قطعتها. لقيت سلخانة ماسك التالت بيهبد دماغه في الحيطة وهو بيخنقه ومتحول لوحش كاسر. انا نفسي خفت منه، جريت عليه رشقت السكينة في دقن المفترس وسلخانة مفيش فايدة، لسه بيهبد دماغه. قلت له خلاص خلاص اهدى، مات. لف رقبته بصلي ولقيت جزء من رقبته معضود، ويسكت المشهد وانا ببرق والكلام بيقع من لساني. مسك سلخانة كتفي وبيهزني وقال لي: الاطفال حافظ عليهم بحياتك. لسه هتكلم سمعنا اصوات جري على السلم، وبصينا لقينا 4 مفترسين نازلين جري علينا. واحد متشعلق في الحيطة اليمين، وواحد في الشمال، وواحد على السلم، والرابع كان بيجري على السقف. حدفني سلخانة على جنبه وجار عليهم بسطورين، شدهم بمشهد دموي انا عمري ما هقدر انساه طول حياتي. الاربعة بيعضوا ويقطعوا في لحمه وهو نازل تقطيع فيهم بدون ما يحاول يقاوم او يبعدهم. سلخانة كان عارف انه ميت، سلخانة كان بينتقم. جريت عليه بدأت اضربهم معاه وحاول اوصل لدقنهم، وفي لحظات كان البيت بحر من الدم، جثث في كل حتة، لوني بقى أحمر من الدم، والشاش اللي على جسمي كله برضه لونه أحمر. سلخانة بقدرة قادر لسه واقف على رجله، وفي وسط كل ده لحظة صمت. لحظة صمت سمعنا فيها أصوات خطوات بتقرب ناحيتنا، خطوات في الضلمة وصوت جاي ناحيتنا. ولما بصينا ما كانش في توقعاتنا اللي هنشوفه أبدا، نفس الشخص اللي كان في أوضة رحاب ليلتها اللي كسر لي دراعي بيقرب علينا مبتسم. نسكت سكنتي بإحكام وضغطت على أسناني. لسه هجري عليه لقيت سلخانة من ورايا بيجري بكل قوته سابقني بغضب بيرج الأرض من تحتي. لسه هيلمسه نط عليه مفترس كسر رقبته. لحظة صمت بيكسرها صوت جسم سلخان اللي بيتهبد على الأرض جثة، وبينزل المفترس أو المفترسة اللي خلصت عليه. اتكلم اللي كان واقف وقال لها: بقى هو ده اللي عامل لنا رعب؟ اتكلمت قالت له: ده خلص على 7 في وقت واحد عشان بس نقدر نقتله. عايزني كنت اخلص عليه لوحدي ازاي؟ انا لو ما كنتش خلصت عليه دلوقتي كان عمل فيك حاجة على الاقل. لا المهم خلصي على الواد ده لحد ما اشوف فين العيلة اللي هنا عشان تلف رقبتها وتبص لي زي ما كنت شاكك الفترة الأخيرة، زي ما كل استنتاجاتي وتوقعاتي وصلتني. رحاب عينيها الحمراء، سنانها المدببة زي السكين، ضوافرها اللي زي المخالب، وأنا واقف مستعد، جسمي أحمر من الدم، عيني بس اللي ظاهرة من كل الشاشة اللي مغطي جسمي بالكامل. رحاب خلصت على الراجل اللي رعاها واهتم بيها بدم بارد نجس، كأنه كلب مسعور بتخلص عليه عشان ترتاح من دوشته. رفعت عليها السكينة، مسكت دراعي بإيد والتانية مسكت رقبتي رفعتني منها. كلمت وقلت لها انتي المفترسة اللي كان بيطاردها وعلمت على وشه العلامات دي، ها؟ انتي المفترسة اللي كانت بتجري ورايا وقتها اول ما دخلت البلد، نفس النظرة نفس الغضب. فعلا انتي زي الحيوانات. لا حيوانات عندها ولاء عنك. تفيت عليها لقيتها بتغرس ضوافرها في رقبتي وهي بتقولي انت ما تعرفش حاجة، ملكش انك تتكلم او تحكم. لسه كانت بتخلص عليا وسمعت الشخص اللي معاها ده بيقربوا بيقول لها هما فين يا رحاب. بصيت له قالت له يعني ايه؟ قال لها مفيش حد هنا، انا فتشت كل حته في البيت مفيش اي اثر ولا ريحه لحد هنا غيرنا. مسكت رقبتي وهبت جسمي بدماغي على الارض وقالت له انا جاي هوريك مكانهم بنفسي. ساعتها لما رمتني على الارض فهمت كل حاجه، مخي عمل فلاش باك لكل حاجة سمعتها وشفتها من يوم ما دخلت المكان الزفت ده. الحكاية الغريبة دي اترسمت كلها قدامي. رحاب ما جاتش صدفة هنا لسلخانة، رحاب اتبعتت لسلخانة بالقصد عشان يعرفوا ياخدوا الأطفال اللي معاه، وبالتالي يخلوا الأطفال مفترسين أو يقدموهم للجن قرابين بسبب قلة البشر هنا. رحاب قعدت مع سلخانة كام سنة لحد ما كبرت وبقت فاهمة وعارفة كل حركاته وخططه. رحاب كانت بتنام طول النهار بحجة انها بتسهر طول الليل بتراقب برا البيت، وهي اصلا بتراقب البيت. لما بيقول انها بتطلع دوريات عشان تجيب اكل وشرب ومعونة للبيت، هي في الحقيقة بتطلع تصطاد لنفسها. رحاب كانت الجاسوسة للسحرة هنا علشان تسلمهم الاطفال. السؤال اللي هيموتني دلوقتي هو ايه مصلحتها وايه اللي هتكسبه من ورا ده؟ انا معرفش. بصيت وانا بفكر على سرخانة اللي كانت جثته جنبي ودماغه ناحيتي وعينه بتبصلي وهو ميت. انت كل الفترة دي معرفتش رحاب مخبأ الاطفال ولا عرفتها باب البدروم منين، كأنك كنت حاسس ان في غدر هيحصل لك. عرفتني انا اللي متعرفنيش ومعرفتهاش هي اللي كانت عايشة معاك ومن نفس بلدك. استأمنتني انا وهي لأ ليه؟ ايه اللي كان بيدور في بالك وقتها يا سرخانة؟ والاهم دلوقتي، الأهم دلوقتي أنا هعمل إيه؟ أنا هعمل إيه وأنت مش موجود؟ أنا افتكرت وقتها أنا شفت إيه بالليل لما الشخص ده كان خارج من أوضة رحاب. الراجل ده كان واخد جلد، رحاب بتغير جلدها بالتحديد بعد الليلة اللي كنت بهرب منها فيها لما المطر نزل على جسمها. المطر زي ما قال لي سلخانة بيحرق جلدهم، وبالتالي غيرته عشان ما يبانش عليها الآثار. ضل المعبد يومها ما كانش عايز يمسكني أنا، ضل المعبد كان عايز يحذرها إنها تكشف نفسها الملعونة. بنحاول نجري من المفترسين واحنا معانا اخطر واحدة فيهم. بصيت الناحية التانية ناحية السلم، السلم اللي تحت اوضة رحاب مباشرة، السلم اللي هو باب البدروم، شايف الاطفال من تحت بيبصوا بعينهم عليا. وفي لحظة فتحوا السلم وطلعوا كلهم شدوني ونزلوني لتحت تحت البدروم في ثواني، وقفلوا تاني السلم. الدم اللي كان مغرق المكان محى اثار السحب اللي على الارض عشان محدش يعرف انا مكاني فين. واحنا نازلين في سلم البدروم اللي تحت كان فوق حوار بين رحاب وبين الشخص اللي عرفت ان اسمه جلال. بيتكلم وبيقول لها انت بعد كل ده بتقولي لي مش عارفه هما فين؟ كل الوقت ده هنا كنت بتعملي ايه بالظبط؟ بتلعبي وبتنامي مع الاطفال؟ وهي عمالة تعيط وبتحاول تبرر موقفها، وسمعت صوت ضرب وتكسير وقال لها أنا هخليهم هما يتعاملوا معاكي بنفسهم. عشان يكمل صوت الضرب وصوتها وهي بتتألم بسبب الضرب ده، بايتك على ايدي انا رحاب. وسمعت صوت جر على الارض وصوتهم بيبعد عن البيت، اطفال بينزلوني لتحت وبيبصوا عليا شايفيني. وساعتها انا كنت مبتسم لحد ما واحد فيهم بيسألني وهو بيدمع، انت كويس؟ اتكلمت وقلت له جدا. قال لي طب انت بتضحك على ايه؟ قلت له ما عشان خلاص وصلت للطريقة اللي هقدر اخلص بيها على اسياد الصوت.